يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض التكفيريين يستدل بحديث وأن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، فيقولون أن أميرنا لا يحكم بكتاب الله، فما قولكم؟ أميرهم لا يحكم بكتاب الله، ملأوا الدنيا بس تذكروا راجعوا شوي، راجعوا الآن من يدافع عن مرسي وعن حاكم مصر. قبل سنوات ملأوا الدنيا صراخا وضجيجا أن حكامنا هذيل كلهم ليسوا حكاما شرعيين. لما؟ قال لأنهم يحكمون بالدستور ويحكمون الناس بهذه المجالس النيابية والانتخابات. وسبحانك ربي، نفس الشيء، رئيسهم مرسي حصل، لكن مرسي غير. مشكلة مرسي أنه مرسي غير، وإلا المجلس هو المجلس والدستور هو الدستور والنظام هو النظام، ولكن ذاك شرعي وأما حاكمكم هذا غير شرعي. احنا قلنا يا عبد الله، الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل والنصوص الشرعية حتى في كتاب الله، أنها تجمع لا تأخذ نصا. نعم، هذا العبد الحبشي وإن تأمر عليكم، تأمر يعني رغما عنكم، ولكن له السمع والطاعة ما دام يحكم بكتاب الله. لا شك، ما دام يحكم بكتاب الله السمع والطاعة، لكن حتى لو أنه حكم بغير ذلك فله السمع والطاعة. مثل ما قلنا، باب ديانة وباب وقاية يا عبد الله، ما ننسى هذا. نعم، ما ننسى هذا. المهم أنك لا ترى كفرا بواحا عندك من الله. طيب لو وجدنا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، كما بعض يعني الحكام في غير بلادنا. نعم، أيضا يجوز الخروج، ما هو بواجب الخروج، لكن بشرطه. ما شرطه؟ ألا تحصل فتنة أعظم من هذه الفتنة الواقعة الآن، والقدرة والاستطاعة كل شيء، الصلاة بالقدرة والاستطاعة، فكيف الخروج ومقارعة الحاكم بلا قدرة ولا استطاعة؟ لا، ما يقول بذلك أحد أبدا، وما قال به أحد من أهل العلم. نعم.